الله في الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فاضل في السماء وهو السميع العليم. قلنا القرآن هو يؤرخ لأيام المنن والمحن ويذكر في ثناياها موجباتها من الفتن التي حصلت منهم، فكانت موجبا لهذه المحن. إننا عندنا المنن في أصلها ابتدائية من الله، يمن عليك ابتداء بما أنه الواهب الكريم وخلقك ليكرمك ويرحمك. ولكن المحن في معظمها تجيء لا تجيء ابتداء وإنما تجيء جزاء، ثم قد تكون بابا لمنن أخرى تفضلا، بينما المحن تكون ابتداء وهذه منها. الله تبارك وتعالى نجى بني إسرائيل من هذا لون من الوان العذاب المسمى بسوء العذاب، والمفسر بقوله تعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم في جملتين، تذبيح الأبناء واستحياء النساء، ومشعرة هو مقام تذكير بالمحن، تذكير بالمنن، ومنها التخليص من محن. فالإنسان يفجعهم بتفصيل المحن يذبحون، ودائما الإنسان حين تذكره بالذكر يكفي أن تلمح إليه، خصوصا في صلاة ذكر نعمة، إفاضة في ذكر النعم وطي المحن، خصوصا إذا تم التخلص منها، لأن التذكير بالفاجعة على نحو فاجع وفي الحقيقة إساءة للمخاطب يكفيه التذكير. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وشوف هذا الكمال في القرآن، أن استحياء يفسر بتفسيرين، استحاء استبقاؤهم آية سين والتاء لقوة الفعل، يعني يصرون على أن يبقونهم أحياء، لكن يبقونهم أحياء لما؟ لا يمكن أن تقتل الوليد وتبقي أمه حية تفضلا، إذن تتبقيها لأشياء أخرى هي بمثابة الذبح. هنا أحياء للامتحان في السخرة والامتحان العرضي، هذا حصل نصوص عليه. ولذلك فسر أيضا الاستحياء بتجي في أحياء في حياهم، والحياة هكذا ويمج بالقصر ويمج هو رحم الأنثى موضع عفتها، أي يكشفون عن حياة. هذا ذكره ابن الفيد، وقيل معنى يستحيون يكشفون عن الحياة ومحتمل من جنين، وقيل معنى يستحيون يكشفون عن الحياة من كل ما من جنين، يكشفون عن حياهم. وهذه يكشفون عن بعض سر قوله تعالى في آية الأعراف يقتلون ويقتلون على الكراسي أبناءكم، لأن القتل أعم من الذبح، الذبح يكون للمولودات أو للولائج المواليد، بينما القتل قد يكون أعم، فقد يكون حتى للأجنة في الأرحام. وقد ورد في القصص ما يدل أن قوابل أو الذين يعني يجؤون بلوائح للإجهاض، نوع من الإجهاض يسببون في قتلهم، كانوا يأخذون جوائز وهبات مقابل من البلاط الفرعوني مقابل أدلون من ألوان القتل، ولذلك يقتلون أبناءكم. والبنوة أصل النسب، فلا يشترط فيه أن يكون في حال يذبحون أبناءكم، يذبحون أبناءكم الذبح يكون مباشرة القتل بهذه الوسيلة التي تعني الذبح، هذا القطع وسمى ذبحا وإراقة، بينما القتل يكون بأعم من ما يكون ذبحا، فقد يكون حتى هذا اللون من ألوان قتل الأجنة وإجهاضها. ولذلك ربما كان هذا من حمله على أنهم يكشفون عنهم حتى يروا هل هي حامل أو غير حامل، فاجتهد لون ألوان الإهانة كانت تمارس عليه. وهنا يتساءل المتجبر ما السبب الذي انتهى بهم إلى هذا الوضع، القرآن يقول شو العجب، أسوأ ما في العجب، أفجع ما فيه وأفظعه، حتى إن العجب مقارنة به يبدو هينا، سوء العجب. ليس يسومونكم العذاب بل سوء. قال بعض العلم ولم يذكر الرجال، قال لم يذكر الرجال لأنه استبقوا لما هو أفجع، وهل هناك أفجع من أن تبقى لترى ولدك في محل القتل وزوجك في محل العهر والإساءة؟ يعني هذا يستبقونهم لهذه المشاهد. وقيل إن المراد يقتلون أبناءكم يعني ذكرانكم، ويستحيون نساءكم يعني إناثكم، فيكونون المراد مراد بالنساء يعني المتزوجات بقدر ما هنا مطلق الإناث، وهذا كثير. ومن قوله تبارك وتعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني ذكرانا وإناثا، لا النساء بالمعنى الخاص الذي هم يعني المؤهلة للزواج أو المتزوجة. أهل العلم بالتاريخ وهذا مدون حتى في كتبهم، قال من شاءوا عجيب من آل فرعون هو خصومتهم على الأقباص. هنا أن بني إسرائيل بدأوا استقرارهم كان في مصر حين رحلهم يوسف أو استدعاهم إلى اللحاق به حين صار متولي لخزائن مصر، ويشوف اليوم بوزارة المالية وزارة تدبير الاقتصاد. قال جعلني على خزائن الأرض إني حب، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها. فاستقدم إخوانه في عام القحط وبقوا هناك، يعني والده يعقوب وإخوته 11، فكان بدو استقرارهم على خير حال، ولم يكونوا يعني مصر كانت منقسمة آنئذ إلى مصر الجنوبية وتسمى بالصعيد، وتسمى اليوم بالصعيد، والشمالية والتي تسمى بالسفلى. وهذه الشمالية كان يحكمها فرعون العمالقة، بينما كان يحكم الجنوبية فرعون القبط. وكان يوسف كما تعلمون دخل مصر في تربية الطيفار، وهذا كبير شرط فرعون الأمليق، لأنه يعني كانوا في مصر الشمالية. وكان العمالقة كما تعلمون لهم نسب سامي، يعني ينتسبون أبناء عمومتهم، فكان بينهم من التواد ما أبقى على وجودهم في غاية الارتياح. وقضوا في هذا اللون ملوان الوضع، رغم أنهم بقوا على ما كانوا عليه من شريعة يوسف من توحيد وغيره، لأن كان العمالقة وثنيون. وفي القرآن ما يذكرون بذلك من قصة الفتيان في وحوار يوسف معهم في السجن، يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير، يدعو أنهم كانوا عبادة أوتان. ظلوا على ما هم عليه ونزلوا بمكان خاص، وكانوا لا ينتسبون ما غيرهم كشأنهم، فظلوا على هذا الوضع زهاء 4 قرون في غاية ما. فلما انتصر الأقباط، فراعنة الأقباط هم الذين حكموا يعني جنوب مصر على شمالها على فراعنة العمالقة، كان أن خصصوا الإسرائيليين الذين كان بينهم وبين الشاميين مسمون بالهكسوس العمالقة من درية شام، فبينهم علاقة من جهة يحسبونهم من أبناء عمومتهم، ومن جهة كانوا تحت إمرتهم، يعني على خير ما يكون الرعاية في رعاية من تولى شأنهم بالرفق. فحصل هذا اللون ملوان الخصومة والتاري وإرادة الاستعصار. أضف إليها أن الكهنوت الوثني في مصر القبصية يعني أثار مخاوف فرعون وآله من الإسرائيليين، لأنهم كان لهم ولاء لهؤلاء الذين دمرت ديارهم وخرجوا يعني وطردوا عن خطيئة. أضف إليه أنه افتعلوا قصة قال ما يبين لها أصلا، وأنه أن رأى أحد فراعنته رؤيا بأن نارا من بيت المقدس خرجت وأحطت بمصر فأحرقتها، فصار الكهنوت له بأن وليد من بني إسرائيل سيكون نهاية حكمكم على يده، فاهتم للأمر وأخذ يفكر كيف يستأصلهم بتدرج، فكان أملي عليه أن يقتل الصغار ويسخر النساء في أسواس أخرى ثم يقتل بالقتل النفسي إضافة إلى أعمال أخرى بالعدب دون ذلك الكبار المتبقين، أو إلى التفسير الآخر بأنه يقتل الدقران ويبقي الإناث إلى حين ينتهي وجود هؤلاء. هذا الذي قرروه وشاءت إرادة الله غير ذلك. بداية محنتهم كانت مع بعد مرور 4 قرون من هذا اللون من الرغد في مصر. شاءت إرادة الله أن تخلصهم على يد نبي الله موسى، والذي ولد كما يعني حدده المؤرخون بحوالي في القرن 15 قبل ميلاد المسيح، يعني قبل ميلاد المسيح 15 قرنا كان ميلاد عيسى. يعقوب جد الرابع في سلسلة نسب موسى، فهو موسى بن عمران ابن فاهج أو قاهج الخلاف في ضبط الاسم ابن عازر ابن لاوى ابن يوسف، فهو ليس لاوى ابن يعقوب. فإذا مع موسى كان الخلاص، والقرآن سيذكره من بعد بصريح الاسم، ونجيناكم نحن من آل فرعون على يد من سيجيء بيان السبب في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر، وسبب الفرق وقضية لأن موسى هنا اختفى حتى لم يذكر إلا وعدنا موسى، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة حتى إيتاء الكتاب لم يذكر موسى هنا، وإنما ذكرت هذه لأن لهم خصومة مع موسى كما سيجي هنا في ألوان من التمرد على موسى، رغم أن إن جاء الله إياهم كان على يده، ومع ذلك كانت أسوأ مطالبهم وسوء أدبهم كان مع هذا النبي المخلص. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، لأنه كان هناك شيء يسأل مما كانت النجاة، كانت من عذاب السوم الدائم الذي كانوا يقصدونهم به ويطلبونهم ويبغونهم إياه، يسومونكم سوء العذاب. وكان في هذا الإنجاء اختبار لهم، هل يذكرون ويشكرون أم ينكرون ويكفرون، في بلاء هذا النوع من ألوان الإنجاء كان فيه بلاء، أو هذه المحنة أيضا نفسها كانت فيها بلاء، لأن قول الله سبحانه وفي جهلكم الإشارة قد تكون إلى المنة بالإنجاء أو إلى المحنة نفسها، لأن لربنا تبارك وتعالى في المنن والمحن أسرار كلها ترجع لمعنى الابتلاء هو الاختبار، أنا تكرار ما من شأنه أن يظهر جليتك وحقيقتك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لهذا، فغلاهم يسمى بلاء، وأصله من البلا وهو تقادم الشيء بسبب التكرار، تكرار الشيء عليه فكأنه من لازمه التكرار، التوب بل يتوب تقادم بسبب الاستعمال وتكراره وتكرر الزمن عليه، ودائما هذا البلاء يكشف حقيقة الشيء الواقع عليه، هل هو مجنون السداد ما يزيده البلاء إلا قوة، أو هذا درس بالبلاء درس بكثرة البلاء والتقادم، والاندراس محو الآثار بالتكرار. وكان هذا اللون من ألوان توالي المنان والمحن حلابج وتكراري عليه اكتشاف جوهره وتخليص هذا الجوهر بالشكر حينا والصبر أخرى حينا أخرى حتى جاء يتأهل لما خص خلق له من الكمال. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. نعم البلاء إذا أطلق انصرفه إلى الشر كثيرا، ولكنه يشمل أيضا الخير، لأنه أيضا قالش إنه يعني ابتلينا بالمحن فصبرنا، وابتلينا بالمنن فلم نصبر. يدل على أن حتى النعم تحتاج إلى صبر، صبر على عدم نسيان الشكر، لأن النعمة تحل الحبوة كما يقولون، نعم وتواليها يحل الحبوة، يعني يزيغ بك إلى جهة البطر. يحتاج أيضا حتى النعمة تحتاج منك إلى صبر، يحملك على أن تكون في مقام شكرها. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم قل هذه الآية، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وجو عظمته أن له فوائد كثيرة، واحتمل الفوائد اللون من ألوان التخليص أيضا. في ذلكم إذا قلنا الإنجاء عظيم، كيف أنهى الله هذا الوجود بمعجزة، ومعجزة من نبي مستضعف منهم من هؤلاء، وهذا من إسرار الله وعدالته تعالى. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، أي من هؤلاء المستضعفين، واحد منهم هذا اسمه موسى، ومعناه المنقذ من الماء. هل مشير إن شاء الله في معناه في العبرية، مو الماء وشيء المنقذ، كانه المنقذ من الماء، هكذا أطلق القصر عليه، أطلقت زوج فرعون عليه، وبقي اسمه المنقذ من الماء. أنا فيه في المعجزة وجرى هذا الاسم عليه. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم من الإنجاء ومن الابتلاء الأول، ألوان من بلاء الله في المنن والمحن عظيم. معنى يقصد ياش وقوفه عنده، لأجل الاستجلاء هذه الأشياء تعالى. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، لأن الأيام فيها أيام محن تقتضي الصبر، وأيام منن تقتضي الشكر. في ذلك الآيات عبر لكل صبار في أيام المحن، شكور في أيام المنن. ثم يقول تعالى عطفنا على الأولى، هو يتصل الله بما يمهج لمعجزة الخرق الذي كان به الإنجاء، معجزة الخرق أو المعجزة الخرق كان به الإنجاء. ويقول تعالى وإذ فرقنا بكم البحر. فأنا شيء يسأل بماذا كان هذا الإنجاء؟ كان بمجرد فرقا في موضع اسمه البحر. ولم يذكر الأجاز لأن هي عصا موسى، تلك الآية المنفصلة التي كانت مع موسى من البدء إلى هنا وستستمر، فالتي حصل بها الانتصار على السحرة في المشهد المعلوم الذي خروا في نهايته سجدا منيبين، وحصل هنا إنجاؤهم بها، رب عصاك البحر كان يأخر صريحة فانفلق، هو هذا الفرق، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وسيجي هنا بأنه رب عصاك الحجر فانفجر فكانت منه 12 عينة. هذه الآية المعجزة التي كانت آية بينة وفارقة. ودائما لاحظوا أن فيها الإحياء، شوف لاحظوا فيها الإنجاء والإحياء. القاف إذا هي حية تسعى، هنا فرق بأوقف بها المتحرك وحرك بها الواقف، حصى واقفة فتحركت فصارت ثعبانا، وهنا المتحرك فتوقف، ترك البحر رهوا متوقفا، إنهم جند مغرون، وراح أن يضرب من جديد حتى يجتمع الماء على فرعون ومن معه، فخلى فارق ضربة واحدة. وهذا معنى فرق، ويقول فرقنا، وإجماعات القراءات على قراءة فرق بالتخفيف، لأن علماء اللغة يقولون فرقة تكون في الأجساد وفرقة تكون في المعاني، ولكن هذا ليس بكامل، يعني ليس بمضطرد كلا. ولكن هنا سر التخفيف هو أن هذه المسألة كانت بضربة واحدة، وشأن الله في المعجزات الخوارق، وما أمرنا إلا واحدة، يعني كلمة واحدة، أمر واحد، لما أمره إدارتين يقول له كن فيكن، كن. أمرنا واحدة لا يحتاج إلى أن يتكرر، من مالك الأمر أمر واحد. فرقنا، ويقول تفرقنا، وإجماع هذا الموجع على تخفيفين القراء يقول لي فرقنا بكم البعض، كأنه مجرد فصل بأمر في غاية الخفة. والبحر فرق، وهو فصل متصل الأجزاء، فصل بين متحد الأجزاء، وهذا يحتاج إلى قوة، خصوصا إذا كان من قسم ما لا ينفصل كما هي البحر إلا بقوة. ثم فرقنا بأمر خفيف، وهذا الضرب الذي فسر في آية أخرى بأنه بضرب موسى أمره الله تبارك وتعالى بأن يسري به ببني إسرائيل، قالوا فأسري بي فأسري بي، حين إلى موسى أن يسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر. أمره الله تبارك وتعالى بأن يسري به ببني إسرائيل، قالوا فأسري بي فأسري بي، حين إلى موسى أن يسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر. يعني المسألة هذه لو رجعنا إلى آية أخرى توجه سياق القصة، لأن سبقتها أمور، أن موسى حين دخل مصر بدأ بفرعون ودعاه إلى التوحيد ومطالب الإفراج عن بني إسرائيل المستضعفين، وعرفه لأنه كان يعرفه، عرفه به، وبدأ فرعون يذكره بالمنن التي كنت فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت، وما تبعناك بالجناية حين قتلت القبطي وإلى آخره، ويقول أنا جئتك لأمرين، أنني أنا مبعث من إله، أنت لست الإله، إنما أنا مبعث من إله، وهذه معجزتي، وأن ترسل معي بني إسرائيل أن تحرر هؤلاء المستضعفين. فقصة لو مشينا بها إلى ما يتصل بغرض السياق، أسري بعباد الله تعالى أمره أن يخرج بني إسرائيل بآخر الليل سحارا كما صحت به الرواية، فخرج بهم وأن ينتحي بهم جانب البحر، وقال لهم يعني كما أخبره الله إنكم ستكون سيلحقون بكم أو يحاول إنكم لمتبعون سيتابعكم فرعون ومن معه. وكان هذا أخبره عيونه بما بيته، كان هؤلاء 600,000 القول أو 120,000 من الإسرائيلي، ما كان يمكن أن يخفى هذا اللون الألواني الرحيل، مهما يكون التخفيش لابد أن يكون شحتيا كبيرا. فكان هذا الذي حصل أنه لما وقف على ساحل البحر، البحر هنا إجماعا بحر المسمى بحر الأحمر الآن، وكان قديم يسمى ببحر القلزم على وزن جورهم ضم القاف والجاء، وقد أخطأ من فتح القاف أخبطه، وكذا الذين يضبطون هذه الأجماع قلزم، وهي عربية بمعنى بحر الاضطراب والمخاطر، القلزمة هي التي اضطراب، والسويس هذه التي هي بجوار البحر مدينة، هي التي كانت تسمى مدينة القلزم وتسمى الآن مدينة السويس، هذه مدينة السويس مدينة على القناة، على قناة البحر الأحمر، هي مدينة كبيرة عظيمة إلى اليوم، وقديمة كان أصلها هي مدينة القلزم لأن البحر كان بجوارها، وكان البحر حتى بصفته بالأحمر يدل على أنه يعني ويسمى في التوراة كما نقل بعض المفسرين ببحر سوف، وكان سوف هذه مشتركة في اللغتين العبرية والعربية، أنا سوف البعد، وفي قلزم معنى البعد أي الضياع الذي ركبه غالبا ما بينتهي إلى هلاك. فهذا البحر الذي هو بحر المخاطر والبحر الأحمر، هنا دائما غالبا ما تنعت البحار بالألوان مشيرة إلى طبيعتها، البحر الأبيض لأنه عبارة عن بحيرة في مخرج واحد صغير غريب البياض أنا لأمان والبحر الأسود تورجاج والبحر الأحمر وبحر الأزرق لشعاشه نصدر قتلين بالشماء لشعاشه أمور هذه الألوان في البحار توصف بها لإشارة إلى معاني ترجع لطبيعتها ما كانوا على حفج البحرين على شاشه البحر إذا بجيش بفرعون وآله المصريون من خلال الأقباط من ورائه قد بدأ تجل الطلائع فقال إسرائيل إنا لمدركون فقال موسى يجيبون كلا إنما يا ربي سيأتي قال بعض علمي مرة قال إن معي ربي سيأتي ولم يقل إن ربي معي حتى يوصم إنهم إن معي أولا إن هناك شيء معه ثم من ربي تبارك وتعالى قال ما ظنك قل في بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل ولا في الآية قلنا لا تحزن إن الله معنا ولم يقل إن معنا الله لأن هؤلاء هذا خطاب خاص لخصوص أو كلام من أهل القرب إن الله معنا ولم يقل إن معنا الله إن هؤلاء كانوا يريدون الخلاص أولا في المقام رغم أنه مقام خوف في الموضعين قال إن معي أولا لطمئنهم ربي سيأتي فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضرب البحر فانفلق وهذا قول تبارك وتعالى فرقنا بكم الباء هنا على حجم عينين وهو جلها أي لكم فاللام لام الأجل باء كلام الأجل أي لأجلكم باء الشباب بمعنى لأجلكم بسببكم أي وهو معنى إن جاءكم ما فرقنا وما أوحينا موسى بالضرب إلا من أجل نجاتكم وكان الفرق قال أهل العلم على إما طريق واحد كما جاء طريقا في البحر يبسا أو كانت طرق على حسب الأصباط تنتهي عشرتها طريقا وكلها يبس تعرفون البحر كيف يجفف في الآن حتى لو فرق الماء كيف يجفف طريقا البحر يبسا كيف يجفف دي معجزات مترادفة فرق منفصل وجعله رهوا ساكنا يرجع بعضه على بعض يترك هذه المسارب وجعل جفيفها لتكون طريقا يبسا ومدللة كيف تدلل طرق البحر يخرج من شاطئ الآخر فرقنا بكم فأنجيناكم من الغرق ومن فرعون أنه كان بإمكان أن توسط بهم عاجل هذا الشقين ما عليهم أنجيناكم من فرعون وأنجيناكم من الغرق وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون هذه الأمور كلها فجاءك حذيفة متعلق النظر لعمومه يعني بعمومه وأنتم تنظرون فرق البحر وأنتم تنظرون نجاتكم وأنتم تنظرون أهل فرعون وهم يغرقون ومشاهدة النعمة ومشاهدة الخلاص هو أيضا نعمة أخرى أن ترى نعمة عليك بهذه الصفة فرق البحر ترى المعجزة مشاهدة هي تؤكد اليقين أنت لم تجيك هذه خبرا ولا مشاهدك نظرا وأنت تنظر ثم أيضا هذا اللون من الألوان الابتهاج لمرأة مصرعي المستبد الظالم المضطهد الذي كان يذبح ويفعل ومن جزاء الله العدل أنه قال ما كان يزهق الأرواح بالنهر بنهر الدم أزهقت أنفاسه وأنفاسه من معه في اليم بالغم ترون أن قتل الغرق هو شر أنواع القتل وذلك اعتبر المؤمن الغرق شهيدا لشدة ما لاقى في هذا كتم أنفاسه حين يموت بهذا اللون هذا فيه كذلك الآية اللي فيها سورة يونس في سورة الأنبياء وذنوني الذهب المغاصب يقول فظننا أن نقدر عليه فنادى في ظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استجبنا له ونجيناه من الغم جزاء الله لهذا الذي كان يريق الدم هكذا يريق الدم أن يغرق في اليم ويقتل بالغم جزاء وفاق. وعلى ما أنهار أغرق في البحر والنهر أيضا اليم. وإن فرقنا اذكروا هذه الحال فغرقنا فأنجيناكم وغرقنا وأنتم تنظرون. وخير العلم من ترأيه في التفسير أنهم لما كانوا يسيرون في البحر وقت فتحت ومتابعين لموسى ما كانوا ليزولوا ولم يقدم موسى على المسير ظنوا أن بعضهم ممن أخذ طريق غير طريقهم ربما غرق. فكان أن فتحت أبواب في حواجز الماء التي كانت فيما بينهم فكانوا ينظرون بعضهم ليطمئنوا على بعض. هذه آية أخرى مؤنشة قالوا أنتم تنظرون بعضكم بعضا في حال أمان يعني يكون بعضكم قد شمله الغرق وأنتم تنظرون حتى بعضكم بعضا. كان فجحت أنوان من الطاق في حواجز الماء وكل هذه من قبيل المعجزات المتضطرة. وإذ فرقنا بكم البحر وقيل إن الفرق كان بمجرد ما يدخلون والبحر ينفرق فكان بهم أي ملابس لدخولهم تجيدا كل باء للملابسة هذا باء الملابس أي بكم كان الفرق ضربنا فحصل بدء الفرق ثم بقدر ما تدخلون ينفرق البحر بكم. فكأنهم هم أيضا جعلوا في هذه الخطوة آية من آيات الله وهذا نوع من تأنيش الله بهذه الألوان من الكرامة إظهار لمعجزة النبي وإكرام لهؤلاء الذين استضعفوا في الأرض. القرآن نبع على هذا في قوله تعالى في سورة القصص ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم بنيدي قصة موسى ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم في الحديث عن هؤلاء. القرآن يهيئنا لأمور إنها تزكي بعظم النعمة ثم بعدها بالجحود المتكرر وإنكار هذه النعمة بيان لأن هؤلاء الناس يعني ما حرموا الوراثة ما عزلوا عن مقام الوراثة إلا شيء حصل منهم. لذلك نحن إلى حدود هذه الألوان من الأنباء ونحن يعني في غاية التعاطف مع هؤلاء الناس لا فعلا شوف ما حصل لهم يمكن نحن أناسي وهم ابناء عمومتنا كذلك. فهذه الأشياء كلها انظروا إليها الجانب الإنساني واضح والإيمان أيضا يمكن أن يقر المؤمن ظالما على ظلمه مستبدا على استبداده ما يكون المظلوم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم أخصناكم الإنجاء وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظروا وكذا غرقوا مستأصيلا وتهاما. قال أهل العلم وأرم ألقى الله بجثتي فرعون كما في الآية اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية مشهودة حتى لا يقول قائل هذا بالوهم لقد غاب في البحر ليحكم هناك أوهام الأوهام لتكون لمن خلفك آية وتبقى عبرة. والبقية هو هذا الذي في محنط في المتحف المصري أم غيره هذا لا يعنينا الشبيه مهم بالنسبة لي لجمانه قريبنا بقي آية ربنا هذا الذي كان يستعلي ويقول أنا ربكم الأعلى لأنه كان قد وضع الأصنام لقومه يتقربون بعبادتهم إليه ويقول أنا ربكم الأعلى هذه أربابكم وأنا ربكم الأعلى. فلذلك يعني بني إسرائيل كما سيجي ونحن إلى الوطنية التي كانت سائدة في مصر قوله تبارك وتعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا مشعل لنا إله كانوا تصحبوا ما كان عليه تعرفوا أن المغلوب مولع بمحاكاة الغالب حين تضعف مناعته هذا الشيء بيقلد في كل شيء تصحبوا هذه الصور خصوصا أن من بين الوطنية السائدة في مصر الوطنية التي كانت تصور على صور الحيوانات ومنها حيوان الحرج المعروف هو البقر، ولحجيج البقر والعجل والبقرة في صورتنا خصوصية، والعجل الذهبي، عجل السامري، ويحمل الأشياء التي تراد أو يراد التنبيه لها في هذه القصص. وأن الوهم أحيانا يصنع عقائد باطلة في عالم الناس بأسباب مختلفة. وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، ثم يقول تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. من منة التخليص إلى منة التخصيص، من نعمة الإنجاء إلى نعمة الإيتاء، الإنجاء من العذاب إلى إيتاء الكتاب. تخصيص أمة برسالة وبكتابة منة كبيرة، وهي نوع من وعي التفضيل، غاية في الإشادة. وكان البدء بها أن موسى وعد قومه بأن الله سيخصهم برسالة إذا هم زادوا في الصبر وتحملوا وبقوا على شرعتهم وتماسكوا، وبعد الإنجاء سيكون لهم على الكتاب موعد. قالوا لك: وإذ وعدنا موسى، أي أنجزنا وما وعدنا. وهذه المواعدة مجيئها بصيغة المفاعلة، المدينة بوجود الوعد من جهتين، الوجود الوعد، الوعد من موسى طلب ومن الله إنجاز، وسأل الله أن يخص أمته بكتاب، فكان أنجز الله له وعده، لأن الوعد هو تعهد بإنجاز مطلوب سابق. ماشي، وعدتهم أنا تعهدت له بأن أنجز له هذا النوع من الوعد الطلب. ولذلك قرئ: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، وشكل قرينة بصرية، وعدنا جميعا دون ما ألفين، حال بصري جميعا، معناه في كل مواردها في القرآن وعدنا، تقرأ بالفعل الثلاثي، الثلاثي وعد بدون ما ألف حالا، هذا في السبع. وفي العصر أبو جعفر ويعقوب يوافق البصري أبا جعفر ويعقوب في العشرة، يقرأون جميعا وعدنا موسى، فيكون الوعد من جانب واحد، وعليه تحمل المواعدة في القراءة الأخرى، حمل للقراءة على من واحد على المبالغة، فتكون بكونهم صافرة، تدري صفر من واحد واحد أنا هو، وعاقب وطابق النعلة أو طارق، تكون من واحد، ويكون مراد بها الأصل، يعني استحضار للأصل، أنها لما كانت في الأصل تدل على الفعل من اثنين، فلما سلبت المفاعلة بقي أصل التكرار، فرجع إلى تقوية الفعل كأنه كرر الفعل مرتين، هذه تحقيق الوعد، وبالغنا في وعده، فأنجزنا له موعده، وعدناه ماذا حدث لنوعه، وعدناه إيتاء الكتاب، وجعلنا له ظرفا محددا لاستلافه، وهو 40 ليلة، وجهت الليلة بدل اليوم، هنا في التمييز هم كانوا يحسبون بالقمر، كان حسابهم قمري، حساب القمري حسابه بآية الليل، 40 يوما قال ليلة، وقيل لأنه كانت أيامه أيام وصال صوم، وكان وصاله جاهز في شريعتهم كليا. كنا على موعد، يقول الله تعالى: وعدناه إيتاء الكتاب، وحددنا له نهاية 40 يوما لاستلامه، فيها تقرب إلينا بشهر عبادة صوم بصلة، وعشر لتلقي الألواح. فيقول التفصيل، وذلك جاء تفصيلها في سورة الأعراف: ووعدنا موسى 30 ليلة، هذا التقرب فيها إلينا، فكان أن صام فيها وتهجد وتجرد لهذا اللون من وين تلقي، لأن هذه المواعدة باللقاء والخطاب وتسجيل الكتاب تحتاج إلى نوع من الترقي. فغادرهم إلى جبل الطور في سيناء، وهم في طريقهم، لأنهم وعدوا بالأرض المقدسة وطريقهم إليها، فلم يعودوا إلى مصر، وهذا ما حقق المحققون منا للتفسير، لما رجعوا إلى أرض العجم، إنما غادروها من حينها. إذا يقول تبارك وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، لم يقل أرض مصر، قال مشارق أرضي، وهي أرض الشام كما سيجونا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن المواعدة مواعدة موسى لقاء ربه لتسلم الكتاب أو الألواح في ظرف لأجل تكمل لهذا أو التهيؤ لهذا اللقاء العظيم. كان الحري بهم وموسى في لقاء ربه وهم يعلمون أنما خرج لذلك أن يكونوا في تمام التشوق والاستعداد لتلقي هذه المنحة الكبيرة. سنرى أن ماذا سيحصل منهم في زمن الانتظار، ماذا سيحصل منهم في زمن الانتظار، وماذا سيحصل من نخبتهم في حال الاستحضار حين يستحضرون مع موسى للميقات الثاني. وقال تعالى وعدنا موسى 43 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده، من بعد ذهابه للميقات، شيء بعد موته، بعد ذهابه للميقات. موسى في ميقات ربه وهم يعبدون العجل ويصنعه السامري ويأخذون ويقول هذا إله موسى وهذا إلهكم إله موسى فنسي فأخذ يطلبه هناك. إذن كيف بدأ الانحراف في بني إسرائيل؟ من هنا ما جفت أرجلهم من البحر حتى عادوا إلى ألوان من الانحراف. القرآن يحكي هذه المنن ومصاحبتها من هذه العلل مسمات فتن، خلصهم من محنة عظيمة وخصهم بمنة عظيمة وذكر معها ملابسات فتن، ومع ذلك شملت بالعفو الإلهي في حينه. ثم حصل معها أمور إن شاء الله سنذكرها في حينها لمزيد العظة، لأن هذه القصص لا تذكر له لمجرد الاستطلاع والاستمتاع وإنما لمعرفته النفس التي يؤرخ لها القرآن. قال لي يؤرخ فقط لشعوب وإلا لانتحى منهج التاريخ، وإنما للنفس البشرية، للنفس الإنسانية. وهذه نفس من نفوس بني آدم قبل ما نها قصة آدم ودريته، ثم قصة قبيل من دريته بني آدم. قال يحيلنا إلى دراسة النفس البشرية، وهكذا الفرق بين قلم التاريخ في القرآن في كتاب الهداية، قلم التاريخ للأمم والملوك غير منهج الكتاب في التاريخ. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واجعلنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل وارث منا وجثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين. الحمد لله.